بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن ابن منصور الطبري الشهير باللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في سياقات التي كتبها حول كرامات الأولياء، قال رحمه الله تعالى: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه: سياق ما روي من كرامات أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي، قال: أخبرنا أبو محمد بكر بن أحمد الشعراني، قال: حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا جعفر بن عون، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم استجب له إذا دعاك. بهذا الحديث بدأ الإمام اللالكائي رحمه الله بيان ما عرف به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من إجابة الدعوة، ذلك أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يجعله مجاب الدعوة. قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، يعني يستجيب دعاءه إذا دعاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوتك. وفي هذه الرواية التي بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، حيث قال: اللهم استجب دعوته. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له كان قد وفقه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. وعرف عن سعد بن أبي وقاص مواقف وحوادث كان يلجأ فيها إلى الله تعالى بالدعاء، فيستجيب الله جل وعلا له دعوته. ولهذا كان من مستجاب الدعوة. وهذه الأحاديث تبين أن هذا تكريم من الله تعالى له، وأنها من كرامات الأولياء. الحديث الأول في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له أن يكون مستجاب الدعوة، والرواية التي ذكرتها كانت تبين السبب وتبين الغرض الذي طلب به سعد رضي الله عنه أن يجيب الله دعاءه، وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى السبب وإلى الطريق الذي يمكنه من الوصول إلى هذه الغاية وإلى هذا الهدف، وهو أن يطيب مطعمه. فإطابة المطعم والأكل من المال الحلال وتجنب المال الحرام والأكل من المال الحرام، كل ذلك يوصل صاحبه لأن يكون مستجاب الدعوة. نعم. قال: وأخبرنا علي بن محمد بن موسى البزاز قال: أخبرنا علي بن محمد بن أحمد أبو علي قال: حدثنا يوسف بن يزيد قال: حدثني أسد قال: حدثنا يحيى بن زكريا ويزيد بن عطاء عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم قال: أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فهذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم لسعد أن يتقبل أن يستجيب الله دعاءه متى دعا، خصوصا وأن سعدا قد التزم بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم له، وهو إطابة المطعم. نعم. قال: وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا محمود بن خداش قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا مسعر بن كدام. نعم. عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الظاهر أن اسمه مسعر بكسر الميم، مسعر وفتح الراء، مسعر وفتح العين، مسعر بن كدام. نعم. عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض هذا الأثر أو هذا الحديث الذي نقل عن سعد بن أبي وقاص هو أيضا يذكر له كرامة أخرى غير كرامة إجابة الدعوة، ذلك أنه كان شهيدا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ويذكر أنه رمى في يوم أحد 1000 سهم في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد جمع له والديه في هذا المكان، كان يقول له: ارمي سعد فداك أبي وأمي رضي الله تعالى عنه. ومحل المناسبة هنا أن سعد رأى 2 من الملائكة، هما من رآهما عليهما ثياب بيض، فكانت هذه كرامة من الكرامات التي أكرم الله بها سعد بن أبي وقاص في هذا اليوم المبارك. نعم. أقرأ الأثر. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض لم أرهما قبل ولا بعد. يعني ظهر في هذا الموقف في يوم أحد أثناء القتال عندما كان سعد رضي الله عنه يرمي بالنبل والنبي صلى الله عليه وسلم يجمع له بين أبويه يقول ارمي سعد فداك أبي وأمي. نعم. قال الحديث أخرجاه جميعا. يعني الحديث أخرجه البخاري ومسلم جميعا. قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الوارث قال سوار وأنا مع أبي عند عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثنا الزبير بن عدي عن مصعب أن سعدا خطبهم بالكوفة ثم قال يا أهل الكوفة أي أمير كنت لكم؟ فقام رجل فقال اللهم إن كنت ما علمتك لا تعدل اللهم إن كنت ما علمتك لا تعدل في الرعية ولا تقسم بالسوية ولا تغزو في السرية. يعني هذا أحد المعارضين في الكوفة قام وكذب على سعد، وذلك أن سعدا كان قد شكي إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر إلى أهل الكوفة يستفتيهم يسألهم عن من هؤلاء الذين شكوا، فكثير منهم أثنى على سعد رضي الله تعالى عنه إلا قلة من الناس وكانوا كذابين، وكان منهم هذا الرجل. فلما سأل سعد قال له أنا أعلم أنك لا تحسن الصلاة وأنك لا تقسم المال بين الناس وأنك لا تخرج في إلى الجهاد في سبيل الله، فقال سعد له إن كنت كما تقول يعني تكذب عليه كما تقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمرك وأن يفقرك حيث تحتاج إلى الناس وأن يعرضك للفتن. واستجاب الله دعوة سعد رضي الله عنه، فقد بلغ بهذا الرجل العمر حتى إن جبينه يعني لا يتحدر على وجهه، وأنه ابتلي بالفقر فكان يسأل الناس، مع أن الناس في ذلك الزمان في أيام عمر رضي الله عنه كانوا أثرياء وكان لهم أموال كثيرة، وكان أيضا يتعرض للفتن، فكان إذا مر بالجواري ومر بالنساء تعرض لهن وآذاهن، وكان يشير إليهن بحواجبه أو بحاجبه، وكنا يزدرين ويتسخطن منه وينلن منه، فكان يقول ماذا أصنع إني رجل أصابتني دعوة سعد، وقد أجاب الله دعاء سعد، فهو قد طال عمره وساء عمله وتعرض للفتن، تعرض للفقر وتعرض لفتنة النساء، بل إن الرواية هنا تذكر أنه تعرض للفتنة أيام حاكم العراق، أيام أن تولى العراق أحد الأئمة الذين انتقموا من هذا الرجل، واستجاب الله دعاء سعد رضي الله عنه. نعم. فقال سعد: اللهم إن كان كاذبا فاعمي بصره وعجل فقره وأطل عمره وعرضه للفتن. قال: فما مات حتى عمي. قال: فكان يلتمس الجدران وافتقر حتى سأل الناس وأدرك فتنة المختار الكذاب. وأدرك فتنة المختار الثقفي الكذاب. نعم. فقتل فيها. وكان إذا قيل له، يعني أن الله أجاب دعوة سعد فيه. وهذه من كرامات الكرامات التي أعطيت لسعد رضي الله عنه. وكان إذا قيل له: كيف أنت؟ قال: أعمى فقير أدركتني دعوة سعد. قال: وأخبرنا علي بن محمد بن عيسى. قال: أخبرنا علي بن محمد الواعظ. قال: حدثنا يوسف يعني ابن يزيد. قال: حدثنا أسد. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. قال: حدثنا يحيى بن عبد الرحمن ابن أبي لبيبة عن جده قال: دعا سعد فقال: يا رب إن لي بنين صغارا فأخر عني الموت حتى يبلغوا. فأخر عنه الموت 20 سنة. يعني استجاب الله دعاءه وأجل موته حتى كبر أولاده. وهذا يعني تتم للقصة التي مرت بنا، وهي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح عام الفتح مرض في مكة مرضا شديدا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن له مالا كثير وأنه يريد أن يوصي بثلثي ماله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فبشطره. فقال صلى الله عليه وسلم: لا. لأن سعدا كان قد ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ترثه إلا ابنة واحدة، وأنه يريد أن يستفيد من ماله في وصية يوصي بها. فلما عرض عليه الثلثين والنصف أبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لا. قال: فالثلث. فقال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. ثم قال له: إنك إن تدع ورثتك أغنياء تدعهم أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. واستنبط من هنا وفهم سعد رضي الله عنه أنه سيرزقه الله من الذرية أكثر من البنت، وسيكون له أولاد. واستجاب الله سبحانه وتعالى وحقق له ذلك. ولما كان أولاده صغار دعا الله تعالى أن يؤجل في عمره إلى أن يكبر أولاده فيطمئن عليهم. قال: فسأل الله فأجل موته 20 سنة إلى أن كبر أولاده. نعم. قال: وهذا عدوه من الكرامات التي أكرم الله تعالى بها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم. قال: وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد. قال: أخبرنا أبو عمر عثمان بن أحمد بن عبد الله. قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو بالقادسية أن وجه نضلة ابن معاوية الأنصاري إلى حلوان العراق فليغيروا على ضواحيها. قال فوجه سعد نضلة في ثلاثمائة فارس فخرجوا حتى أتوا حلوان العراق فأغاروا على ضواحيها فأصابوا غنيمة وسبيا فأقبلوا يسوقون الغنيمة والسبي حتى رهقتهم العصر. يعني أن العصر سبقتهم يعني كادت أن تغرب الشمس. وكادت الشمس أن تغرب. قال فألجأ نضلة الغنيمة والسبية إلى سفح الجبل يعني حتى لا تفر ولا تهرب. ثم قام فأذن فقال الله أكبر الله أكبر إذا مجيب من الجبل يجيبه كبرت كبيرا يا نضلة. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال كلمة الإخلاص يا نضلة. ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله. قال هو الدين وهو الذي بشرنا به عيسى بن مريم عليه السلام وعلى رأس أمته تقوم الساعة. قال حي على الصلاة. قال طوبى لمن مشى إليها وواظب عليها. قال حي على الفلاح. قال أفلح من أجاب محمدا صلى الله عليه وسلم وهو البقاء لأمته. قال الله أكبر الله أكبر. قال أخلصت الإخلاص يا نضلة يا نضلة يا نضلة أخلصت الإخلاص يا نضلة فحرم الله جسدك على النار. قال فلما فرغ من أذانه قمنا فقلنا من أنت يرحمك الله أملك أم ساكن من الجن أم من عباد الله سمعنا صوتك فأرنا صورتك فإن وفد الله ووفد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال فانفلق الجبل عن هامة كالرحي أبيض قال فانفلق الجبل عن هامة كالرحي أبيض الرأس واللحية عليه طمران من صوف. فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من أنت يرحمك الله. قال أنا زريب ابن برثملة وصي العبد الصالح عيسى بن مريم أسكنني هذا الجبل ودعا لي بطول البقاء إلى نزوله من السماء فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويتبرأ مما تجنته النصارى. فأما إذا فاتني لقاء محمد صلى الله عليه وسلم فاقرأوا عمر مني السلام وقولوا يا عمر سدد وقارب فقدنا الأمر وأخبروه بهذه الخصال التي أخبركم بها. يا عمر إذا ظهرت هذه الخصال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالهرب الهرب إذا استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وانتشر، يعني كناية عن انتشار الفاحشة. وانتسبوا إلى غير مناسبهم، نعم، وانتسب الناس إلى غير مواليهم وإلى غير أنسابهم. وانتموا إلى غير مواليهم ولم يرحم كبيرهم صغيرهم، ولم يرحم كبيرهم صغيرهم، ولم يرحم كبيرهم صغيرهم، ولم يوقر صغيرهم كبيرهم، وترك الأمر بالمعروف فلم يؤمر به، وترك النهي عن المنكر فلم ينهى عنه، وتعلم عالمهم العلم ليجلب به الدراهم والدنانير، كان المطر قيضا والولد غيضا. نعم. وطولوا، يعني المطر يكون عذابا. أين؟ وطولوا المنائر وفضفضوا المصاحف، فضضوا المصاحف يعني كتبوها بالفضة، يعني أصبحت للزينة لا للقراءة والتعبد. وزخرفوا المساجد وأظهروا الرشا وشيدوا البناء، يعني ظهرت الرشوة في الناس بين الناس وأصبحت أمرا مستساغا وأمرا عاديا. واتبعوا الهوى وباعوا الدين بالدنيا واستخفوا بالدماء وتقطعت الأرحام وبيع الحكم وأكل الربا فخرا وصار الغنى عزا وخرج الرجل من بيته فقام إليه من هو خير منه وركبت النساء السروج، وركبت النساء السروج يعني ركبت الخيل. قال ثم غاب عنا، قال فكتب بذلك نضلة إلى سعد، فكتب سعد إلى عمر رحمة الله عليه، فكتب إليه لك أبوك سر أنت ومن معك من المهاجرين والأنصار حتى تنزل هذا الجبل، فإذا لقيته فأقرئه مني السلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعض أوصياء عيسى عليه السلام نزل ذلك الجبل ناحية العراق. فرحل سعد رضي الله عنه في 4000 من المهاجرين والأنصار حتى نزل ذلك الجبل 40 يوما ينادي بالأذان في وقت كل صلاة فلا يرى جوابا. يعني هذه الكرامة التي رآها سعد رضي الله عنه في خروج هذا الرجل، والذي هو من صحابة ونصارى عيسى عليه السلام. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله.